المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. أسئلة في صفة الصلاة أيضا وجوابها لعيد وأصحابه. سؤال: ما حكم تكبيرات الصلاة؟ جواب: فيها تفصيل، أما تكبيرة الإحرام فهي ركن، وأما باقي التكبيرات فهن واجبات إلا تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعا بعد تكبيرة الإحرام فإنها سنة، فإن وجده في غير الركوع حط معه بلا تكبير. سؤال: ما هي الأحكام التي تتعلق باليدين من أحوال الصلاة؟ جواب: السنة رفع اليدين مضمومة ممدودة الأصابع حذو منكبيه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وكذا عند الرفع من التشهد الأول على الرواية الثانية الصحيحة، ووضع اليمنى على الشمال وجعلها تحت سرته، ووضعها في الركوع على الركبتين مفرجتي الأصابع، وبعد الرفع من الركوع يخير بين جعلها تحت سرته وإرسالها، ويستحب أيضا تمكينها من الأرض مضمومة ممدودة موجهة إلى القبلة في السجود حذو منكبيه، ووضعها على الفخذين في الجلوس مبسوطتين مضمومة الأصابع، ويقبض في تشهده خنصر اليمنى وبنصرها، ويحلق إبهامها مع الوسطى ويشير بسبابتها عند ذكر الله تعالى، هذا كله سنة، ويكره افتراش ذراعيه ساجدا وعبثه بهما وتخصره وفرقعة أصابعه وتشبيكها، وأما السجود على الأعضاء السبعة ومنها اليدان فإنه ركن والله أعلم. سؤال: ما الحكم الذي يتعلق بالعينين من أحوال الصلاة؟ جواب: يستحب للمصلي أن ينظر مسجده في جميع صلاته إلا في حال تشهده، فينظر سبابته عند الإشارة استحبابا، وإذا كان مشاهدا للكعبة فيستحب له النظر إليها، ويكره رفع بصره إلى السماء وتغميض عينيه.